للي هيطبق الموضوع ده هيفرق معاه فرق جبار في دينه ودنيته واخرته ونفسيته، يعني وكثير من العقد النفسية اللي جواه ولا يبوح بها لأحد. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شرائي. الصلاة على رسول الله دي من أعظم برامج التغيير في الإسلام. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيراتها عظيمة، وكتير قوي مننا ما هوش واخد باله. الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن تغير ايه في حياة كل واحد مننا. الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا على الصراط يحبو احيانا ويتعلق احيانا. واحد على الصراط قاعد يزحف وقاعد يتعلق عشان ما يقعش في جهنم، فجاءته صلاته عليه فاقامته على قدميه وانقذته. عايز ربنا يقومك وياخد بايدك، عايز ربنا يقومك وينقذك من انك تقع او تنهار. فاقامته، فجاءته صلاته عليه فاقامته على قدميه وانقذته. الحاجه اللي تقومك من الانهيار وتنجدك من انك انت تقع على الصراط من باب اولى هتنجدك في الدنيا وهتوقفك. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني، كل اشتياق وروحي فيك ضامية يا سيرة بشدى الافضال ترويني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة، أولى الناس يعني أقرب واحد مني طول 50,000 سنة، يعني عايز تبقى أقرب واحد من النبي عليه الصلاة والسلام في البعث. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يبقى كل ما تكتر، مش عايزك تبطل صلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، مش بتغير آخرتك بس، وبتغير دنيتك وبتغير دينك. من صلى علي صلاة واحدة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة. تعرف يعني إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ انت عارف في كم مليار ملك، ما لا يحصى من الملائكة في السماوات السبع تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تزل الملائكة تصلي عليه، لم تزل حتى ما دام يصلي عليه، فليقل من ذلك أو ليكثر. الملائكة تصلي عليك أي تدعو الله لك. تخيل بقى أن تدعو الله لك بلسان لم يعصل له قط. صلاة الله على العبد ثناء من الله العبد، ورفعة لدرجات العبد، ورحمات تتنزل من الله على العبد. بن كعب يقول: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، طب أجعل لك نصف صلاتي، أخلي النصف؟ فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك كل صلاتي. طب الورد كله بتاع الدعاء اليومي أو ورد الذكر اليومي بتاعي أخليه صلاة عليك بس يا رسول الله كله بقى؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. قد إيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغير دينك وبترفعك في دينك، رفعت له 10 درجات، دفع في دينك، وزي طلب العلم كده. الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام هي جنة روحية. ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني، أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت أنت حياة في شرائي. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني، أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني، وفي جوارك في الجنات يدنيني.